إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن المعاشرة مع الأهل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قول عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. تريد عائشة رضي الله عنها أن تخبر أن جماعة من النساء اجتمعن في الجاهلية فتعاقدن أن تخبر الواحدة منهن عن زوجها بما هو صدق. وهذه الاجتماعات التي أشارت إليها عائشة رضي الله عنها، فهذه الاجتماعات تكثر بين النساء، واجتماعات النساء تنقسم إلى قسمين: إلى قسم محمود وهو أقل الاجتماعات، وإلى قسم مذموم وهو أكثرها. فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى هذا القسم الذي سيتبين لنا هل هذا الاجتماع من القسم المذموم أم من القسم المحمود. من الاجتماعات المحمودة وهي قليلة اجتماع النساء للعلم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. ذهب الرجال بحديثك، أي أكثر حديثك مع الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون هذا الاجتماع في غير المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اجتمعنا في المسجد، بل قال في يوم كذا وكذا في مكان كذا. وعند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لهن: موعدكن بيت فلانة. فيجوز للرجل من أهل العلم أن يلقي الدرس على النساء خاصة، وهذا دليل في هذا الباب. فهذا النوع من الاجتماعات نوع محمود في أصله، إلا إذا جرت المخالفة من باب آخر، لكن مجرد أن يجتمع النساء في العلم الشرعي فهذا قسم محمود دلت عليه النصوص. ومن القسم المحمود أيضا أن يجتمع النساء في المسجد للصلاة، ويدل عليه الحديث المشهور حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. وهذا الاجتماع أيها الإخوة، أو هذا الحديث فيه إشكال ألفت النظر إليه. هذا الحديث أولا لما ذكره ابن عمر رد عليه ابنه فقال: والله لنمنعهن. لأن في بعض الألفاظ، بعض روايات الحديث: لا تمنع النساء المساجد بالليل. فابنه يقول يتخذنه دغلا، البيوت قديما لم يكن فيها مصابيح وبالتالي الشوارع، فإذا أذن الرجل لامرأته أن تصلي العشاء الآخرة فخرجت بالليل، من الممكن أن تتخذ الليل جملا لتذهب إلى أي مكان. فهو يقول يتخذنه دغلا، الدغل الطريق الكثيف الذي هو ممتلئ بالأشجار والحشائش لا يتبين ما فيه. فكانه يقول إذا أذن الرجل لامرأته أن تخرج بالليل، من الممكن إذا لم تكن المرأة مستقيمة أن تجعل هذا الخروج وسيلة إلى شيء محرم. وأصل كلام هذا الرجل ليس بخطأ في نفسه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت مثل هذا، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن المساجد. قال يحيى بن سعيد القطان لعروة: وهل منعت النساء بني إسرائيل؟ قال: نعم. طيب، كلام عائشة هل هذا استدراك على النبي؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وعائشة تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن. طبعا ليس كذلك، ليس استدراكا، ولكنه شرح لكلامه. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم كانوا يمنعون النساء من المساجد في العيد. يعني ابن عمر نفسه أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه كان لا يخرج نساءه في العيد، وابن الزبير وإبراهيم بن يزيد النخعي وجماعة من الكبار كانوا لا يأذنون للنساء بالخروج يوم العيد، لا سيما الشواب منهن. طيب، هذا الكلام هل هو رد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب طبعا لا. لكن عائشة فهمت أن النبي أذن للنساء في صورة معينة، فصار إذن لا مطلقا، ولكنه مقيد بالخروج على صورة مشروعة. فإذا خالف الناس في هذه الصورة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن. وفي الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فإذا خرجت المرأة مزينة معطرة أو خرجت لمقصد آخر فهي لم تخرج بالشرط الذي اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي رأته عائشة وابن عمر نفسه وكبار أهل العلم من التابعين وغيرهم. لما تغيرت أزمانهم رأوا منع النساء في الأعياد لكثرة الفتن التي كانت في زمانهم. حتى أنني رأيت في شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني الحنفي الذي كان يسامي الحافظ ابن حجر رضي الله عنهما في المنزلة، قال بعدما ذكر فعل نساء مصر في عصره، قال: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رؤية مثل هذا في العصر الأول لمنع النساء من الحياة، لا يمنعن من المسجد فقط، لمنع النساء من الحياة، يعني كانوا يموتوا. وهذا إمعان في إنكار المنكر الذي رآه هؤلاء العلماء. فحينئذ أصل خروج المرأة للمسجد من الاجتماع المحمود، لكن قد يجري ما يغير هذه الصورة، كأن تخرج المرأة معطرة أو بملابس مزينة، أو أن تخرج لغرض آخر. بعض النساء يذهبن للمساجد تريد أن تزوج ابنتها، أن تزوج ابنها، ذهبنا للمسجد للكلام، فهذا باب آخر. أما إذا خرجت المرأة للصلاة، وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، إحدى خطوات الرجل ترفع درجة والأخرى خطيئة، ولكن بشرط ألا يكون له مقصود إلا الصلاة، فهذا من الاجتماعات المحمودة. طيب إذا كان ابن عمر نفسه يمنع النساء في العيد، لماذا رد على ابنه وأغلظ وضرب في صدره؟ لأنه أخرج كلامه كالرد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو هو استأنى ثم تكلم في وقت آخر لم يعاقبه أبوه. وفي الحديث دليل على الهجر المطلق، فإن ابن عمر هجر ابنه هذا إلى الموت، لأن بعض الناس يصرخون من الهجر، وإنما هذا من ضعف القلوب أيها الإخوة. إن من يعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما حقيقيا لا يتحمل المخالفة، لا سيما إذا كانت بهذا الأمر كأن رأيا آخر في مقابل رأي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كلام ابنه في الغالب أو في المجمل ليس خطأ. يعني لو ابن عمر عزار كانت المسألة كان وسع صدره، لكن عندما يتعلق الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم كلامه كانوا يهجرون إلى الموت. وقع هذا في قصة عبد الله بن مغفل، أنه رأى قريبا له يخزف بالحصى، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكأ في العدو. ثم مر بعد ذلك فرآه يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا أبدا. أما مسألة ضعف القلب التي ظهرت الآن في زمن سورة الإخوة وناصح ونتناصح والقلوب ما تتغيرش، هذا الضعف والوهن هو الذي ندفع ثمنه الآن في كل بقعة على وجه الأرض فيها مسلمون. إنما المتمسكون بالشرب الأول الذين يعظمون نبيهم عليه الصلاة والسلام تعظيما مطلقا لابد أن يجنوا من ثمرة هذا. الشاهد أيها الإخوة أن ابن عمر هجره إلى الموت، وهذا يدل على جواز أن يطول الهجر حتى نهاية العمر. من الاجتماعات المذمومة وهي كثيرة الاجتماع على النياحة، وهذه مشكلة كبيرة في ديار المسلمين، نسأل الله أن يرفعها من بيوتنا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قالت فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، والمعنى تهيأت للبكاء الزائد عليه، لا أصل البكاء، فإن في مسند أحمد فأجهشت بكاء، إنما تهيأت لتبكي بكاء يتحدث عنه. إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، أي تساعدني على البكاء، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالت أم سلمة فكففت فلم أبكي عليه. فانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكل امرأة نائحة تدخل الشيطان بيت الميت. فهذا اجتماع كله شر، اجتماع على الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة في النساء داء عظيم لا يخرجه إلا رب العالمين. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ في البيعة على النساء العهد ألا ينحن، من عظم هذه المعصية الكبيرة. وبكل أسف من تعلق النساء بهذه المعصية، قالت أم عطية: فما وفت منا إلا خمس نسوة من الصحابيات التي أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ينحن. فهذه اجتماعات كلها شر، فالمرجو لمن له ولاية على النساء أن يمنع مثل هذه الاجتماعات التي يسقطها الله عز وجل. أما فيما يتعلق بموضوع حديث أم زرع، فالأصل أن كل اجتماعات النساء تضر بالحياة الزوجية، وغالب اجتماعات النساء إنما هي كلام عن الرجال سواء أكانوا متزوجات أم لا. قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فلما اجتمع النساء تكلموا عن قصة العشق التي جرت على امرأة العزيز، ولما سمعنا بالقصة كدنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف. فهل النساء راودن يوسف كامرأة العزيز؟ هذا قول اختاره جماعة من المفسرين، وقيل راودن يوسف لامرأة العزيز، وهذا أيضا موجود في النساء ويظنونه من النصيحة أن تساعد المرأة المرأة في الوصول إلى عشيقها وحبيبها ونحو هذا من الخبث. فاجتماعات النساء غالبها شر، والبيت ينهدم منها، حتى لو اجتمعت امرأتان، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن المرأة تنصر المرأة، فإذا شكت امرأة من زوجها لا تعينها أختها بل تعين الشيطان عليها، يعني لا تكون الأخت عونا للزوج على امرأته وصلاحها، بل تكون ضد زوجها فتزيد في الشر. وقد دل على هذا المعنى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه لما طلق امرأته تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ابن الزبير بفتح الزاي، وهذا باب مضبوط ضبط الأسماء المهملة، وقد نبه عليه السيوط في ألفيته، فقال: ابن الزبير صاحب ونجله بالفتح، والكوفي أيضا مثله. ابن الزبير صاحب، أي عبد الرحمن بن الزبير صحابي، ونجله الزبير بن عبد الرحمن بالفتح، أي كل اسم تجده في الروايات إنما هو الزبير إلا هذا الموضع، إلا عبد الرحمن بن الزبير صاحب هذا الحديث فهو بالفتح. لهذا علم كبير يضبط به المرء الأسماء المهملة. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خمار أخضر. وفيه دليل على أنه يجوز للنساء لبس غير السواد، أن تلبس خمارا غير الأسود أو نقابا غير الأسود ما لم يكن زينة. فعائشة تقول: وعليها خمار أخضر، ويجوز لبس الأخضر للرجال والنساء، بل هو أفضل لباس أهل الجنة، يلبسون ثيابا خضرا. قالت: وشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا. وقع في الصحيح هذا مدرج في المتن وهو من قول عكرمة لا من قول عائشة، يعني الذي قال والنساء ينصر بعضهن بعضا عكرمة وليس عائشة رضي الله عنها. والنساء ينصر بعضهن بعضا، فقالت عائشة يا رسول الله ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع عبد الرحمن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها، فقالت يا رسول الله والله ما لي إليه من ذنب إلا أن الذي معه لا يغني عني إلا كما تغني هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، تريد أن الرجل لا يقدر على جماعها. فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك فلا يصلح حتى يذوق من عسيلتك. ثم أبصر النبي عليه الصلاة والسلام ابنيه فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. فقال لها هذا الذي تزعمين ما تزعمين لهم أشبه به من الغراب بالغراب. فهذا الاجتماع الذي جمع امرأة رفاعة وعائشة فشكت إلى عائشة زوجها، كانت عائشة مع من؟ كانت مع المرأة، بل ودافعت وحامت عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة تكذب والصواب مع زوجها. لهذا قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا، حتى قال بعض الكبار إذا اجتمعت امرأتان فسد بيت إحداهن. اجتماعات النساء كلها شر، فمن كانت تريد صلاح بيتها تفر من النساء فرارها من الأسد الضواري، ومن كان حريصا على بيته فليحرص على قلة الاجتماعات لأن فيها شر مستطير. المرأة تحامي لأختها وصاحبتها ولا تعين الزوج على امرأته، حتى نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الصحيحين وغيرهما في قصة تحريم العسل، وهذه القصة للعلماء فيها نزاع كبير هل كانت مع حفصة أم كانت مع زينب، وهل التحريم كان لماريا أم العسل، باب واسع وقد نتعرض له إن شاء الله تعالى. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متزوجا بتسع نسوة، وكان يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. يدنو من إحداهن أي يقبل المرأة، اقترب هنا للتقبيل والمعانقة. التسع مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي لم يكن يحب حفصة، قال لها أبوها عمر والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، لكنه كان يسوي في هذا كما ذكرنا، يفعل المرء حسن المعاشرة تعبدا لله عز وجل وإبراء للحقوق، فكان يدنو من حبيبته عائشة ويدنو من حفصة رضي الله عنها ومن سودة مع كبر سنها، هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فمن كان متزوجا بامرأتين فليتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحب إحداهن. فالدنو هنا المقصود به دنو التقبيل. أنا بس بفهم الإخوة لأن الحديث النواس إذا سقى أحدكم مرأته الماء أجر، ممكن واحد يبقى المحبة زايدة ياخدها تحت الدش والبتاع، واخد بالك؟ لا بأس برضه. قالت عائشة فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهم فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. يعني كأن عائشة رضي الله عنها ضبطت وقت النبي، يدخل مثلا عند الواحدة من النساء مثلا 10 دقائق فطال عند حفص. قالت فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت إحدى قريبات حفصة لها عكة من عسل فأعطت رسول الله منها شربة. فقالت عائشة والله لنحتالن له. فقالت عائشة رضي الله عنها لسودة بنت زمع إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي له أكلت مغافير. خد بالك بهذا النطق، أكلت مغافير بالاستفهام يعني عشان ما يكذبوش، مش بالجسم يعني، أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا، فقولي له فما هذه الريح التي أجد منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط، يعني أكل النحل من العرفط وهو شجر رائحته كرائحة الثوم فيكون في العسل أيضا رائحة كريهة، وسأقول أنا ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك. فاجتمع 3 من أزواج النبي على هذا، فلما دارت الدورة على حفصة فأرادت أن تسقي النبي العسل مرة أخرى فقال لا حاجة لي فيه. قالت سودة رضي الله عنها والله لقد حرمناه. فانظر إلى ما يفعل النساء كيف يتعاوننا حتى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالغالب أن هذه الاجتماعات لا تكون في صالح الرجل. خلاص نكتفي بهذا. سبحان ربك رب العزة.